يقول السائل هل يجوز مقاطعة الرقم بباب التلون والاختراع ومساعدة الباب وصب الدخان مسوسا أم مقاطعتهم من أجل أو مقاطعتهم من أجل ترك الصلاة فقط؟ لا شك أن صلة الرقم من أفضل الأعمال، وقد تفضل الله عز وجل لما وصل رحمه أن يصل، ومن قطع رحمه أن يقطع. فصلة الرحم واجبة حتى وإن تفوت. أما حد الأقارب من أجل فعل المعاصي ينظر إن كان حجره سببا في صلاته فهجره، يعني مثلا لو كان هذا القريب الذي يمارس فعل المعصية إذا أجرته ولم تصل تاب ورجع إلى الله وخجل فهجره من أجل مصر. وإذا كان لا يفيد به شيئا فالواجب عليه أن تصله وأن تحرص على مناصحته فلعل الله سبحانه وتعالى يهديه. أما تارك الصلاة فإن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام ليس له حق في الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.